درجة الفريز فهمت؟ تصدق الحرارة اللي تطلع ما توقع. لا توقع إلا بس أكيد في منطقة يعني مناسبة أكيد. أذكر حكوم كان مسوي ستاب تعدين. هو يقول إنه مصدر دخله الوحيد هو التعدين ولا؟ يس كان مسوي ستاب كذا في جنب بار الفيل عنده في الحوش ومسوي غرفة. شفته؟ أيوه مكيف مسلط عليه يعني شيء كذا. بس اللي يفهمه إنه التعدين قيمته يعني مه ثابت يعني اليوم التعدين يطلع كثير بكرة التعدين ما يطلع أيوة ولا شيء يختلف أنت قاعد تعدين أمس هو نفس الولد قاعد يوريني شوف أنا ما قاعد أقول اسمك يمكن هو ما يبغى نقول اسمه أوكي أنا عرفته بالله إيه. والله عرفته والله عرفته أوكي يمكن قال لي إنه يعني حاليا في زي الكالكوليتر للكروت فيوريك إذا إيش نوع الكرت اللي قاعد تستخدمه وكم العدد عشان وإذا خليتها تشتغل لمدة يوم كم تطلع لك فلوس إيه هذا حكم زمان شرحه كمان ما يطلع شيء إيه. عشرة حطينا عشرة كروت شاشة 40-60 أظن طلع 25 سنت في اليوم 10 كروت 25 سنت سيء مرة سيء مرة وكيف تخلي مصدر دخل ثابت لك أتوقع يختلف المصدر الفلوس اللي تطلع في اليوم كيف يعني مرات 25 سنت مرات أكثر زي كذا فهمت بس حتى لو طلع دولار في اليوم ما أدري كيف حتى لو طلع 10 دولار ما أفتيرك ما أفتيرك فما أنا قاعد أقول ديم سوق إنترستينج بس أسمع أنا وأنت داخلين في حياة الأسواق المالية لا داخلين يعني شوف أنا داخل في الأسهم طيب يعني بحكم عجبتني إنك دخلتني معك أيوة. اللي إحنا أنا حجرك يعني محمد جيب فلوسك ما عليك داخلين بيتكوين الكريبتو لسه ما دخلت ولا سويت فيها شيء يا الله تفهم الأسواق المال والسوق الأسهم سوق الفهمت يا الله تفهم يا الله لسه أنا مو مبتدئ أنا أنت إيه فهمت للدرجة فلسه الكريبتو خلاص بيموت ايه خلاص يعني مساكين جنب 2017 وفر جيبك ما نبغى الله يخوف والله يخوف مره انه فلوسك كلها تحطها في USB يا حبيبي في واحد من اشهر منصات التداول حقت العملات FTX ايوه سام اسمه سام التمان اظن اسمه لا سام بينكمان سام التمان حط حق تويتر حط حق اوبن اي سام بينكمان اظن اسمه سام بينكمان ايوه اظن اسمه سام بينكمان يمي كان بروديجي يقول لك عبقري إيه. ومن اول الناس اللي دخلوا فوربس تحت ال20 سوى الشركه شركه FTX وانهارت كامله ايوه وسحب عليهم فلوس ايوه وسجن والحين قال لك يحاول يعوض الناس ما صارت وكان بيشتروا شركه باينانس ولا صارت من الناس اللي عرفهم خسروا فلوسهم كامله مين على ديفستيشن اوه ايوه هو هذا الكارثة انك تحط فلوسك كلها في منصة كارثة على ديفستيشن ذكر وقتها خسر فلوسه كاملة ما اتوقع انه يحط لا خسر فلوسه اللي كان حاطه في هذا يقول مبلغ في FTX بس ايوه ايوه اوكي قال مبلغ فلكي كان هذا شيء وراح السوق. كله كذا سوق لا ما شاء الله يعني هو شاشات اولد الحين ذاك اليوم سأله سبوكي قال الشعور يعني ايش شعور كنت مليونير يعني قال اول مليون هي الصعبة الله بعدين تصير تقول شيء حياة روتينية هذه روتين تصير خلاص أنا أتمنى أحس هذا الشعور الصراحة إيه ما شاء الله يزيدك رزقك الله إنسان مثاب إحنا الآن نتوقع البودكاست دخلنا المليونية ما حيدخلنا 1000 ريال تحس لو جتك هو مليونير ولا مليونير إيه تحس لو صرت مليونير تحس بنفس الشعور ذا إن حياة روتينية أنا لو أسير 1000 ريال يا 1000 ريال اسمه ليش بق فاهم بق قد حلى راسك محمد الله عسى تنفر ينف الفلوس يمديك دائما تسوي فيها شيء ايش فلوس اقول احس تنفر ينف مهما كان عندك مبلغ كبير يمديك تصرفه والله حتكون عندك مبالغ ما تقدر تصرفها تحداني ايه ايش بتسوي لو قلت لك محمد يلا عندك يلا افتح كوليكشن سيارات بس انتهي خلاص اجمع سيارات بس ما هتخلص طيب انا عارف انا اقول لك دائما في طريقه تقدر هي الحريه الماليه شيء ايش الحريه الماليه انه الفلوس قاعده تدخل لك وانت نايم اكثر من اللي قاعد تصرف وانت نايم فاهم نفس البيترين حقنا بالضبط ايه انت نايم يمكن انت صاحي انت سهران 5 دولار بعد الـ بعد الـ بعد التنبيه حق الخمسة دولار جاك كومنت تسفيل اي والله العظيم انه صار واحد راح يستر عليه لا تقول الحين قول اسمك قال دخل كتب اشترك في بيتي وراح 5 دولار بعد ثواني جاني اشعار ثاني يلعن ام الجوده الزفت اي فيل سكامد اي فيل سكامد

تيكس تو اللي قبلها تو كانت واي اوت. واي اوت. المهم انه اللعبة هذه ما فيها لغة عربية وما هي مدعوم باللغة العربية. رغم انه هو مرة محتك مع الكميونتي العربي. ايه. مسوي خوي. ايه. وفي اللعبة نفسها الظاهر قال تقصدك الكلمة اللي ايه. قالت ايه قال سبه باللغة العربية. قال وباقي ضربت يلا. لا اقصد هو هذا الموضوع اللي تتكلم ولا ايه. الدعم اللغة العربية. لا هذه. ايه. ايش رايك بالموضوع؟ يعني ليش ما في اللغة العربية ولا ليش في سبة؟ لا تجي أقول لك أنا لأن موضوعين مختلفة. قول اثنين. طيب ليش ما في لغة عربية؟ خلاص يعني تكلمنا عن هذا الموضوع كثير. تكلمت قريب مع ناس مختصين في ذا المجال. إنه ليش ما في دعم للغة العربية وزي كذا؟ قال لي حاجة. لا تقول لي تكلفة. لا لا لا لا هي لها دخل بالتكلفة بس أوكي. حاجة مرة رهيبة. يقول إنه أغلب الدول عندها نظام عمري على مجموعة منطقة جغرافية. يعني أمريكا تشمل أمريكا وتشمل كندا وتشمل المكسيك. المكسيك الأمريكية كلها. أوروبا تشمل الأوروبيين كلهم. فهم سهل عليهم أنهم يتعاملون مع الريجنز ذي. في اللغة العربية كل دولة عربية لها تقييمها العمري الخاص فيها. فطالما أنه هذا له تقييم وهذا له تقييم وهذا له تقييم وهذا له شروط وهذا له شروط وهذا له شروط كل واحد من شروط مختلفة صعب او مو صعب راح يكون مكلف عليهم انه يسمعون كل دوله ايش تبغى. لكن لو الدول العربيه هذه كلها كان يشملها تقييم عمري واحد وكلهم كانوا على صفحه واحده وكلهم طلبوا تعديلات معينه راح يتعاملوا معه راح يكونوا متجاوبين. طيب احنا مو اول مره نسوي لغه عربيه ليش فاهم قصدي كيف يعني ما انت اول لعبه تحط لغه عربيه. لا مو كذا قصدي هي الفكره انه انا لو حطيت لغه عربيه خلاص يعني زي ما عندك في الفانسي 16 طيب في 16 صارت فيها لغة عربية بس منعت من الدول العربية. أوكي. هذه هم ما يبغون يصيرون كذا. ليش صار كذا؟ لأنه كان في مشهد وهم طالبوا بقطع ذا المشهد وهم رفضوا. طيب. بالنسبة لهم أنا ما أبغى أخسر فلوس وعدل على لعبتي. لكن لو كان الريجن كامل متكامل. فهمتك. طيب بس في ألعاب كثير قد سوت كذا. إيش سوت؟ يعني راحت للمجهود هذا إن هذا تحط لغة عربية هذا لغة عربية هذا لغة عربية أساسن كريد. أقرب مثال يعني أوكي في أخطاء تصير في الألعاب أو مو أخطاء في بعض الأشياء تصير في الألعاب في دول توافق عليها تقول عادي دخلها عندنا في دول تقول لا أتوقع إن إحنا الدول اللي هنا مثلًا نفس السعودية مثلًا تصير اختفى زي فيلم باربي مثلًا منع من دول ما منع إيه باربي بس أنا أتكلم عن مثلًا سبيس فيكشن كل شيء يختلف بين كل دولة ودولة في الدول العربية ترى دول عربية كثير يعني مو قليل إيه بس أنت تتوقع إنه هذا هو السبب يعني هو على كلامهم قال هذا السبب بحت يعني من كلامهم على الأخصائيين وزي كذا وناس يعني في المجال هذا سبب بحت. إيه بس يقول اللحظة يرجع عليه برضه. يقول اللحظة اللي الميدل إيست كله يصير على تقييم عمري واحد راح تنزل اللغة العربية في كل العاب 100% راح يصير خلاص مكسب للشركات. بس تبي كثير الألعاب صارت تنزل باللغة العربية. أنا عارف. فهم قصدي. أنا عارف بس أنا أقول لك ليش الشركات اللي ما تنزل ليش ما تنزل هذا هو السبب اللي قاله. أنا من اللي قاعد أشوفه أنا ما أعتقد إنه عدم تنزيل جزء فارس اللغة العربية إنه سبب شخصي يعني أتوقع إنه زي كل الشركات هو سبب تجاري بحت بس يعني ينحط على وجهه أكثر من غيره عشان إنه عربي أيوة وعشان إنه قاعد من أول يعني يروج للجمهور العربي ويجي يحتك مع صناع محتوى العرب وكذا فتنحط في وجهه أكثر من غيره يعني أنت أدرى أولى بالجمهور حقك أكثر من غيرك يعني من الأجانب اللي ممكن تلقاه يكتب لك العربي مقلوب فاهم لا أنت هو ما نزل لغة عربية مرة مو معطيكم قلوب أنا أقول لك في غيرك الأجانب اللي ما يعرف أصلا كيف يكتب لغة عربية أنت لغتك الأم أنا فاهمك بس أنا قلت لك يعني هنا مو سبب شخصي وما قال أنا ما راح نزل لهم لأنهم ما راح يشترون ولا بس ممكن ما سوى مجهود ممكن طيب اللغة العربية هنا نقدر نسيب وخيب وموضوع طويل نتكلم عنه ليش رأيك بالمسبة اللي قاله شكل مبسط محمد أحس إني لازم ألعب اللعبة عشان أشوف سياق عشان أحكم أوكي. يعني ممكن حطها في سياق كوميدي هو بالنسبة للناس ممكن بعض الناس يتضايقون أنا متفهم أحس إذا كانت في سياق كوميدي راح أضحك صراحة لا أحس حتى لو كان سياق كوميدي اللي للضايق أحسها يعني منطقية شوي كيف لأنه دائما نقول إحنا في اختلاف في تأثير اللغة وقع اللغة تحسها فاهم إيه. لا بس تعرف اللي الأشياء اللي تطلع out of context لازم تنضحك كثر ما هي تفجع أنا ممكن أضحك فاهم اللي ممكن فجأة تطلع كلمة أوه زي كذا فاهم أنا ممكن أضحك بس إيه. هيك قاعد تلعب مثلا مع زوجتك هي إيه أوكي لأنها لعبة عائلية أيوة أيوة هنا تغث مرة إحراج إيه. فاهم ووقع عربي